نعم. أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين والسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما يتقى من الشؤم. وحدثني مالك عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن كان ففي الفرس والمرأة والمسكن، يعني الشؤم. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن حمزة وسالم بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الشؤم في الدار والمرأة والفرس. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، دار سكناها والعدد كثير والمال وافر فقل العدد وذهب المال. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوها ذميمة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما يتقى من الشؤم. الشؤم والتشاؤم والتطير متقاربة المعاني، وهو خلاف ما فيه بركة، يعني ما يتبرك به نقيضه ما يتشاءم به. ما يتقى من الشؤم، جاء النفي التام: لا عدوى ولا طيرة، أو لا يتطير بشيء ولا يتشاءم به مطلقا. ولا شك أن التطير والتشاؤم مما يناقض التوكل، مما يناقض التوكل. لا عدوى ولا طيرة. وهنا يقول: ما يتقى من الشؤم. ذكر الحديث الأول، قال: حدثني مالك عن أبي حازم بن دينار، يعني سلمة بن دينار. أبو حازم الذي يروي عن سهل بن سعد مطلقا هو سلمة بن دينار الزاهد المعروف. وأما الذي يروي عن أبي هريرة، أبو حازم اسمه سلمان، غير سلمة بن دينار. عن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن كان، يعني الشؤم، يعني إن كان موجودا في شيء ففي الفرس والمرأة والمسكن التي تكثر ملازمتها. يعني هذا إن كان، وإن هذه إنما يؤتى بها لتضعيف الأمر وتوهينه. إن كان، وإلا فالأصل أنه لا يكون ولا يوجد. ولذا يفرقون بين إن الشرطية وإذا. إن جاء زيد فأكرمه، يعني احتمال ضعيف جدا أن يجي، لكن إذا قال: إذا جاء زيد فأكرمه، يعني يغلب على الظن أنه يجي، بل يجزم بمجيئه. خلاص، مجيئه مجزوم به، بخلاف قولهم: إن جاء زيد فأكرمه. هذا بعيد جدا، ضعيف. ولذا يقول: أنا إن شككت وجدتموني جازما، وإذا جزمت فإنني لم أجزمي. أنا إن شككت وجدتموني جازما. إن شككت من حيث المعنى، جئت، إن شككت من حيث المعنى جئت بحرف إن التي تجزم الفعل، وجدتموني جازما. وإذا جزمت من حيث المعنى فإنني لم أجزم، جئت بإذا التي لا تجزم الفعل. وهنا يقول: إن كان، يعني على استبعاد، إن كان في الفرس والمسكن والمرأة والمسكن. لكن ماذا عن الرواية الأخرى أو الحديث الآخر، حديث ابن عمر: حدثني مالك عن ابن شهاب عن حمزة وسالم بني عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشؤم في الدار والمرأة والفرس، هذا ما في شك، هذا جزم، الشؤم في الدار والمرأة والفرس. من أهل العلم من يقول أن الأصل رواية الشك إن كان والاستبعاد، لكن الراوي رواه على حسب ظنه ووهمه، وأن الشؤم موجود في هذه الأمور فجزم به وحذف حرف التشكيك. ابن القيم رحمه الله تعالى له كلام جميل ونفيس في هذه المسألة، نقرأه قريبا إن شاء الله تعالى. على كل حال، كثير من الناس يشتري الفرس فيسقط منها مرارا، مرة تنكسر رجله، ومرة تنكسر يده، ومرة ظهره، ومرة ترفسه، ومرة يتهمه بالشؤم والنحس. ويسكن الدار كما سيأتي في الحديث الأخير، دار سكناها والعدد كثير والمال وافر، فقل العدد وذهب المال، فيقول هذه فرس مشؤومة، يعني يتشائم بها الناس لكثرة ما يحصل من النقص بسببها. ومثل هذا في السيارات، تجد الإنسان يشتري سيارة وأسبوعيا تدخل الورشة ويتحمل بسببها الديون، ويشتري سيارة تمر السنون ما حصل منها شيء. هذا اللي جعل الناس يتشائمون، مع أن كل هذا بقضاء الله وقدره. المرأة يعني كثرة مجالسته لها، والنساء خلقنا من ضلع، يعني كثرة المشاكل موجودة في القديم والحديث، هذا يجعل الناس يتشائمون بالمرأة. يعني هذا يحكي واقع، هذا يحكي واقع لا يحكي حكم شرعي، وإلا لا طير، لا عدوى ولا طير في الدار والمرأة والفرس. الدار، قد يسكن دار كتب عليه أنه يحصل له في هذه المدة من سنة كذا إلى سنة كذا، كتب عليه ما كتب عليه في القضاء والقدر في اللوح المحفوظ أنه يحصل له مشاكل، بغض النظر عن كون سكن هذه الدار أو سكن غيرها، لكنه قدر له أيضا أن يسكن هذه الدار فتحصل هذه المصائب في هذه الدار، فينسب ذلك إلى شؤم الدار. ولا الدار لا تقدم ولا تؤخر، الفرس لا تقدم ولا تؤخر، المرأة ما بيدها حل ولا ربط، لذلك تجده يقول لو أخذت فلانة كان ما حصل لها المصائب والمشاكل، شف أختها فلانة مع فلان ولا مشكلة ولا شيء، عايشين من أحسن ما يكون، وأنا ابتليت بهذه المرأة المشؤومة. أخي أنت مقدر لك هذه المشاكل، لو أخذت أفضل النساء يمكن لابد أن تقع لك هذه المشاكل، ولا ينفع أن يكون هناك أسباب تترتب عليه هذه المسببات، والمسبب هو الله جل وعلا، المخلوق ليس له إلا مجرد السبب الذي قد يترتب عليه أثر وقد لا يترتب عليه أثر. قال حدثني مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله دار سكناها والعدد كثير والمال وفير، فقل العدد وذهب المال، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوها ذميمة. يعني هل هذا إثبات الشؤم؟ هذا حصل لهم هذه الأمور في هذه الدار، وخشية أن يتطور الأمر عندهم فينسبوا هذه الأفعال إلى هذه الدار، فأراد عليه الصلاة والسلام حسم هذه المادة، كما بقوله فر من المجذوم، وإذا وقع الطاعون بأرض قوم فلا تدخلوها فلا تقدموا عليه، ولا يورد ممرض على مصح، يعني الحسم المادة هنا دعف لئلا يتطور عندك الأمر. أنت الآن عندك ظن أن هذا بسببها، لا يصير عندك يقين، انتقل عن هذه الدار. فلا شك أن هذه من الأحاديث التي أشكلت عند كثير من العلم، حتى أنهم أثبت بعضهم الشؤم في هذه الثلاث، قال الشؤم مرتفع في كل شيء إلا في هذه الثلاث، واستدلاله بالأحاديث ظاهر، لكن يبقى أن الشؤم مرتفع. لماذا؟ لأنه منافي للتوكل. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا عدوى ولا طيرة، وهنا كلام ابن القيم رحمه الله وإن كان فيه طول لكنه مفيد. نعم. لا لا مستعدر السعادة أخلاق من هذا الفصل. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: الشوم في ثلاث الحديث، فهو حديث صحيح من رواية ابن عمر وسهل بن سعد ومعاوية بن حكيم، وقد روي أن أم سلمة كانت تزيد السيف، يعني في حديث الزهري، عن حمزة وسالم عن أبيهما في الشوم. وقد اختلف الناس في هذا الحديث، وكانت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها تنكر أن يكون من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وتقول إنما حكاه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أهل الجاهلية وأقوالهم. فذكر أبو عمر بن عبد البر من حديث هشام بن عمار قال: حدثنا الوليد بن مسلم عن سعيد عن قتادة عن أبي حسان أن رجلين دخل على عائشة وقال: إن أبا هريرة يحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الطيرة في المرأة والدار والدابة، فطارت شقة منها في السماء وشقة في الأرض، ثم قالت: كذب والذي أنزل الفرقان على أبي القاسم، من حدث عنه بهذا. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: كان أهل الجاهلية يقولون: إن الطيرة في المرأة والدار والدابة. ثم قرأت عائشة رضي الله عنها: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. قال أبو عمر: وكانت عائشة تنفي الطيرة ولا تعتقد منها شيئا، حتى قالت لنسوة: كنا يكرهن البناء بأزواجهن في شوال، ما تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في شوال، وما دخل بي إلا في شوال، فمن كان أحظى مني عنده. وكانت تستحب أن يدخلن على أزواجهن في شوال. وقال أبو عمر: وقولها في أبي هريرة كذب، فإن العرب تقول: كذبت بمعنى غلط فيما قدرت وأوهمت فيما قلت ولم تظن حقا، ونحو هذا. قال ابن القيم رحمه الله في تخريج كذب في كلام عائشة بالنسبة إلى أبي هريرة ومن نقل عن النبي عليه الصلاة والسلام، ويقرر كما قرره غيره من أهل العلم أن عند قريش في لغة قريش إطلاق الكذب على الخطأ غير المقصود، يطلقون عليه الكذب. ومنه حديث كذب صدق الله وكذب بطن أخيك، يطلقون على ما يخالف الواقع سواء كان مقصودا أو غير مقصود. تجاوب سنة وطال عليه. نعم. هذا الحديث قد روي على وجهين، أحدهما بالجزم والثاني بالشرط. فأما الأول فرواه مالك عن ابن شهاب عن سالم وحمزة بن عبد الله بن عمر عن أبيهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الشؤم في الدار والمرأة والفرس، متفق عليه. وفي لفظ في الصحيحين عنه: لا عدوى ولا صفر ولا طيرة، وإنما الشؤم في ثلاثة: المرأة والفرس والدار. وأما الثاني ففي الصحيحين أيضا عن سهل بن سعد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كان ففي المرأة والفرس والمسكن، يعني الشوم. وقال البخاري: إن كان في شيء. وفي صحيح مسلم عن جابر مرفوعا: إن كان في شيء ففي الربع والخادم والفرس. ففي الرابع. أحسن الله عليك. إن كان في شيء ففي الربع والخادم والفرس. وفي الصحيحين يعني ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: إن يكن من الشؤم شيء حقا ففي الفرس والمسكن والمرأة. وروى زهير بن معاوية عن عتبة بن حميد قال: حدثني عبيد الله بن أبي بكر أنه سمع أنسا يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا طيرة، والطيرة على من تطير، وإن يكن في شيء ففي المرأة والدار والفرس، ذكره أبو عمر. وقالت طائفة أخرى: لم يجزم النبي صلى الله عليه وسلم بالشؤم في هذه الثلاثة، بل علقه على الشرط فقال: إن يكن الشؤم في شيء ولا يلزم من صدق الشرطية صدق كل واحد من مفرديها، فقد يصدق التلازم بين المستحيلين. قالوا: ولعل الوهم وقع من ذلك، وهو أن الراوي غلط وقال الشؤم في ثلاثة، وإنما الحديث إن كان الشؤم في شيء ففي ثلاثة. قالوا: وقد اختلف على ابن عمر والروايتين صحيحتان عنه. قالوا: وبهذا يزول الإشكال ويتبين وجه الصواب. وقالت طائفة أخرى: إضافة رسول الله صلى الله عليه وسلم الشؤم إلى هذه الثلاثة مجاز واتساع، أي قد يحصل مقارنا لها وعندها لا أنها هي في أنفسها مما يوجب الشؤم. قالوا: وقد يكون الدار قد قضى الله عز وجل عليها أن يميت فيها خلقا من عباده كما يقدر ذلك في البلد الذي ينزل الطاعون به، وفي المكان الذي يكثر الوباء به، فيضاف ذلك إلى المكان مجازا، والله خلقه عنده وقدره فيه، كما يخلق الموت عند قتل القاتل، والشبع والري عند أكل الآكل وشرب الشارب، فالدار التي يهلك بها أكثر ساكنين. هذا الأسلوب وهذا التعبير إنما هو معروف عند الأشعرية الذين لا يثبتون تأثير الأسباب، فتجدهم يقولون أن الشبع يكون عند الأكل لا به، والري يكون عند الشرب لا به، فهذا من أساليبهم. وابن القيم ينقل هذا القول عن غيره، ولا يمنع أن يكون هذا القائل منهم، إلا في الأصل أن السبب له أثر لا يؤثر بنفسه، إنما بجعل الله جل وعلا الأثر فيه، يعني لا يستقل بالتأثير، إنما الله جل وعلا رتب هذا المسبب على هذا السبب. وقد يتخلف المسبب لوجود مانع معارض، وإنما هو سبب، مثل ما قلنا سابقا أن هذا الرجل الذي قدرت له هذه المشاكل وكتبت عليه في اللوح المحفوظ قارن وجود هذه المرأة، يعني وافقت أن تكون في عصمته هذه المرأة، فظن أن هذه المشاكل منها وهي مكتوبة مقدرة عليه ولو تزوج غيرها. وكذلك الدار مكتوب عليه أنه يسقط مرارا وينكسر، سواء كان في الدار أو من الفرس أو ما أشبه ذلك، سواء كان في هذه الدار أو في غيرها، لكن لكثرة ملابسة الناس ومخالطتهم لهذه الأمور الثلاثة تجدهم يضيفون إليها هذه الأشياء في الجاهلية. ثم كثير من الناس لا يستطيع التخلص من الطيرة، وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل، فعلى الإنسان أن يتوكل على الله جل وعلا، وإذا وجدت هذه الأمور خشي أن تتطور وانتقل من البيت فأمانع من أن ينتقل، وأن يبيع الفرس ويبيع السيارة لا مانع من ذلك، خشية أن يقع في حرج أعظم. ولذلك لما جاء الحديث الصحيح: لا عدوى ولا طيرة، ثم وفيه: وفر من المجذوم فرارك من الأسد. هل آخر الحديث ينقض أوله؟ لا، لا عدوى مطلقا، ولكن الفرار من المجذوم لئلا يتفق إصابة الصحيح بهذا المرض، رحمك الله، إصابة الصحيح بهذا المرض عند مخالطة هذا المريض أو على إثر مخالطة هذا المريض، ثم يقع في نفسه إثبات ما نفاه النبي عليه الصلاة والسلام، ولا شك أن هذا حرج عظيم، فيحسم المادة في الكلية ويبتعد عن الممرض، لا يورد على المصح، وكذلك يبتعد عن المجذوم. لئلا يقع في الحرج من مخالفة النص الصحيح من هذه الحيثية. نعم. صلى الله عليه. فالدار التي أهلك بها أكثر ساكنيها توصف بالشؤم، لأن الله عز وجل قد خصها بكثرة من قبض فيها، فمن كتب الله عليه الموت في تلك الدار حسن إليه سكانها سكناها. صلى الله عليه. فمن كتب الله عليه الموت في تلك الدار حسن إليه سكناها وحركه إليها حتى يقبض روحه في المكان الذي كتب له، كما ساق الرجل من بلد إلى بلد للأثر والبقعة التي قضى أن يكون مدفنه فيها. قالوا وكذلك ما يوصف من طول أعمار بعض أهل البلدان، ليس ذلك من أجل صحة هواء ولا طيب تربة ولا طبع يزداد به الأجل وينقص بفواته، ولكن الله سبحانه قد خلق ذلك المكان وقضى أن يسكنه أطول خلقه أعمارا، فيسوقهم إليه ويجمعهم فيه ويحببه إليهم. قالوا وإذا كان هذا على ما وصفنا في الدور والبقاع جاز مثله في النساء والخيل، فتكون المرأة قد قدر الله عليها أن تتزوج عددا من الرجال ويموتون معها، فلا بد من إنفاذ قضائه وقدره حتى أن الرجل لا يقدم عليها من بعد علمه بكثرة من مات عنها لوجه من الطمع يقوده إليها حتى يتم قضاؤه وقدره، فتوصف المرأة بالشؤم لذلك. وكذلك الفرس وإن لم يكن لشيء من ذلك فعل ولا تأثير. وقال ابن القاسم سئل مالك عن الشؤم في الفرس والدار فقال إن ذلك كذب فيما نرى، كم من دار قد سكنها ناس فهلكوا ثم سكنها آخرون فملكوا. قال فهذا تفسيره فيما نرى والله أعلم. وقال الطائفة أخرى شؤم الدار مجاورة جار السوء، وشؤم الفرس ألا يغزى عليها في سبيل الله، وشؤم المرأة ألا تلد وتكون سيئة الخلق. وقال الطائفة أخرى منهم الخطابي هذا مستثنى من الطيرة، أي الطيرة المنهي عنها إلا أن يكون له دار يكره سكناها، أو امرأة يكره صحبتها، أو فرس أو خادم فليفارق الجميع بالبيع والطلاق ونحوه، ولا يقيم على الكراهة والتأذي به، فإنه شؤم. وقد سلك هذا المسلك أبو محمد بن قتيبة في كتاب مشكل الحديث له لما ذكر أن بعض الملاحدة اسمه تأويل مختلف الحديث صلى الله عليه ومعنى واحد. نعم. لما ذكر أن بعض الملاحدة اعترض بحديث هذه الثلاثة، وقال الطائفة أخرى الشؤم في هذه الثلاثة إنما يلحق من تشاءم بها وتطير بها فيكون شؤمه يعاقب بهذه الابتلاءات بسبب تشاؤم. صلى الله عليه. فيكون شؤمها عليه، ومن توكل على الله ولم يتشاءم ولم يتطير لم تكن مشؤومة عليه. قالوا يعني مثل العين الذي يخاف منها ويهابها أكثر من يصاب بها، والذي يتوكل على الله جل وعلا ويقوى قلبه لمدافعة هذا لا تضره بإذن الله. قالوا ويدل عليه حديث أنس الطيرة على من تطير، وقد يجعل الله سبحانه تطير العبد وتشاؤمه سببا لحلول المكروه به، كما يجعل الثقة والتوكل عليه وإفراده بالخوف والرجاء من أعظم الأسباب التي يدفع بها الشر المتطير به. وسر هذا أن الطيرة إنما تتضمن الشرك بالله تعالى والخوف من غيره وعدم التوكل عليه، والثقة به كان صاحبها غرضا لسهام الشر والبلاء، فيتسرع نفوذها فيه لأنه لم يتدرع من التوحيد والتوكل بجبنه. كان صاحبها غرضا لسهام الشر والبلاء فيتسرع نفوذها فيه لأنه لم يتدرع من التوحيد والتوكل بجنة واقية، وكل من خاف شيئا غير الله سلط عليه، كما أن من أحب مع الله غيره عذب به، ومن رجا مع الله غيره خذل من جهته. وهذه أمور تجربتها تكفي عن أدلتها، والنفس لا بد أن تتطير، ولكن المؤمن القوي الإيمان يدفع موجب تطيره بالتوكل على الله، فإن من توكل على الله وحده كفاه من غيره. قال تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطان على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. ولهذا قال ابن مسعود: وما منا إلا يعني من يقارب التطير، ولكن الله يذهبه بالتوكل. ومن هذا قول زبان بن يسار زبان صلى الله عليه ومن هذا قول زبان بن سيار: أطار الطير إذ سرنا زياد لتخبرنا وما فيها خبير. أقام كأن لقمان بن عاد أشار له بحكمته مشير، كعلم أنه لا طير إلا على متطير وهو الثبور. بلى شيء يوافق بعض شيء أحايينا وباطله كثير. قالوا: فالشؤم الذي في الدار والمرأة والفرس قد يكون مخصوصا بمن تشاءم بها وتطير، وأما من توكل على الله وخافه وحده ولم يتطير ولم يتشاءم، فإن الفرس والمرأة والدار لا يكون شؤما في حقه. وقالت طائفة أخرى: معنى الحديث إخباره صلى الله عليه وسلم عن الأسباب المثيرة للطيرة الكامنة في الغرائز، يعني أن المثير للطيرة في غرائز الناس هي هذه الثلاثة، فأخبرنا بها لنأخذ الحذر منها. فقال: الشؤم في الدار والمرأة والفرس، أي إن الحوادث التي تكثر مع هذه الأشياء والمصائب التي تتوالى عندها تدعو الناس إلى التشاؤم بها. فقال: الشؤم فيها، أي إن الله قد يقدره فيها على قوم دون قوم. فخاطبهم صلى الله عليه وسلم بذلك لما استقر عندهم منه صلى الله عليه وسلم من إبطال الطيرة وإنكار العدوى، ولذلك لم يستفهموا في ذلك عن معنى ما أراده صلى الله عليه وسلم، كما تقدم لهم في قوله: لا يورد الممرض على المصح. من صاحب الإبل المريضة على صاحب الإبل السليمة. لا يورد الممرض على المصح. فقالوا عنده: وما ذاك يا رسول الله؟ فأخبرهم أنه خاف في ذلك الأذى الذي يدخله الممرض على المصح لا العدوى، لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بالنواد وإدخال السرور بين المؤمنين، أمر بالتواد وإدخال السرور بين المؤمنين وحسن التجاوز، ونهى عن التقاطع والتباؤض والأذى. فمن اعتقد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نسب الطيرة والشؤم إلى شيء من الأشياء على سبيل أنه مؤثر بذلك دون الله فقد أعظم الفرية على الله وعلى رسوله، وضل ضلالا بعيدا. والنبي صلى الله عليه وسلم ابتدأهم بنفي الطيرة والعدوى، ثم قال: الشؤم في ثلاثة، قطعا لتوهم الطيرة المنفية في الثلاثة التي أخبر أن الشؤم يكون فيها، فقال: لا عدوى ولا طيرة، والشؤم في ثلاثة. فابتدأهم بالمؤخر من الخبر تعجيلا لهم بالإخبار بفساد العدوى والطيرة المتوهمة من قوله: الشؤم في ثلاثة. وبالجملة فإخباره صلى الله عليه وسلم بالشؤم أنه يكون في هذه الثلاثة ليس فيه إثبات الطيرة التي نفاها، وإنما فيكون من باب الإخبار بالواقع لا الإخبار عن حكم شرعي، لأن الحكم الشرعي فيه النفي. نعم صلى الله عليه. وإنما غايته أن الله سبحانه قد يخلق منها أعيانا مشهومة على من قاربها وسكنها، وأعيانا مباركة لا يلحق من قاربها منها شؤم ولا شر، وهذا كما يعطي سبحانه الوالدين ولدا مباركا يريان الخير على وجهه، ويعطي غيرهما ولدا مشؤوما نذلا يريان الشر على وجهه، وكذلك ما يعطاه العبد من ولاية أو غيرها، فكذلك الدار والمرأة والفرس. يعطى ولاية، قد يولى ولاية فيصاحب هذه الولاية الخير والبركة والسعة، وقد يعطى ولاية أخرى فتكون بالضد. العلماء في باب الفرائض يذكرون الأخ المبارك والأخ المشؤوم، الأخ المبارك والأخ المشؤوم. المبارك قالوا الذي لولاه لما ورثت أخته، والمشؤوم الذي لولاه لورثت أخته. وليس من هذا الباب في شيء، إنما مسألة تقرير سلب وإيجاب، فمن يثبت معه الإرث تكون بركته تعدت إلى أخته، ومن يسلب منها الإرث بسببه يكون النقص جاء من قبله. نعم، كلها مرتبطة بحكم شرعي. نعم. والله سبحانه خالق الخير والشر والسعود والنحوس، فيخلق بعض هذه الأعيان، فيخلق بعض. ثم واقع الناس، إذا وجد زيد من الناس في ورثة ورثت أخته بسببه، صار الناس يشيرون إليه، هذا الرجل المبارك الذي نفع الله بأخته، ويعني من باب الإخبار. وبضده إذا وجد عمر من الناس حرمت أخته الميراث بسببه، صار الناس يشيرون إليه، هذا واقع الناس. نعم، وليس المعنى منها أنه يتشام بهذا ويبغض من أجل أنه حرم أخته، حرم الذي حرمها الشرع، أو هذا يحب من أجل أنه أن أخته ورثت بسببه الذي ورثها الشرع، يعني ما له، فليس له أدنى دخل في المسألة. نعم، السلام عليكم. فيخلق بعض هذه الآيات، مسألة التواد والتحاب التي أشار إليها ابن القيم، يعني مسألة جبلية، يعني مسألة لا يتعلق بها حكم شرعي إلا إذا ترتبت آثارها عليها. يعني لو أن شخصا حصل معك بينك وبينه حادث، فانكسرت رجلك مثلا بسيارته أو بآلته أو ما أشبه ذلك، تجد في نفسك عليه، هذا أمر طبيعي وجبلي. لو قيل مثلا أن ولدك دهس، يمكن ما تستطيع أن تقابل هذا الشخص الذي دهس، أمر مقدر ومكتوب وليس بيده شيء من هذا الأمر، يعني مسألة خطأ وليست بعمد، ومع ذلك تجد في نفسك عليه. وجود هذا في نفسك وعدم إظهار هذا الأمر على تصرفاتك، هذا أمر جبلي ما يترتب عليه حكم إلا إذا تصرفت بما يمليه عليك هذا الشعور، فحينئذ تؤاخذ. نعم، يعني لو أن صاحب إبل مريضة ورد على صاحب إبل سليمة، ثم ماتت الإبل السليمة، تجد أن هذا الشخص صاحب الإبل السليمة يحمل في نفسه شيء على صاحب الإبل المريضة، ولذا جاء النهي عن الإراد حسما لهذه المادة، وإلا الذي أمرضها هو الله والذي أماتها هو الله، والله المستعان. نعم، صلى الله عليه. فيخلق بعض هذه الأعيان سعودا مباركة، ويقضي سعادة من قارنها، وحصول اليمن له والبركة. الآن قوم عاد أهلكوا بالريح، ثمانية أيام، بدأت يوم الأربعاء وانتهت يوم الأربعاء، وصار يوم الأربعاء يوم نحس، جاء في النص تسميته يوم نحس، والثمانية الأيام نحسات، لكن هل معنى هذا أنه يضاف إليها شيء من التصرف الفعل؟ من الذي أوجد الفعل في هذه الأيام؟ هو الله جل وعلا. ومع ذلك جاء في يوم الأربعاء بخصوصه أن فيه دعوة مستجابة بين الصلاتين، ما يدل على أنه يوم مبارك، يعني نحس بالنسبة لأولئك الذين حصل لهم العذاب في ذلك الظرف الذي قدره الله جل وعلا، وهم بالنسبة لغيره في نحس ولا بركة. نعم، أجيبت دعوة النبي عليه الصلاة والسلام في يوم الأربعاء بين الصلاتين، ثابت من حديث جابر وغيره من المسند والسنن وغيرها. ومع ذلك كان جابر يتحرى الدعاء بين الصلاتين صلاتي الظهر والعصر من يوم الأربعاء، ويقول إن فيه دعوة مستجابة. كل هذا من باب نفي هذا التطير وهذا التشاؤم في الأيام والأعيان وغيرها. نعم. صلى الله عليه. ويخلق بعض ذلك نحوسا يتنحس بها من قارنها، وكل ذلك بقضائه وقدره، كما خلق سائر الأسباب وربطها بمسبباتها المتضادة والمختلفة، فكما خلق المسك وغيره من حامل الأرواح الطيبة، ولذذ بها من قارنها من الناس، وخلق ضدها وجعلها سببا لإيذاء من قارنها من الناس. والفرق بين هذين النوعين يدرك بالحس، فكذلك في الديار والنساء والخيل، فهذا لون، والطيرة الشركية لون. بدأ في فصل آخر إن شاء الله. وش موضوع؟ ذكر أثر مالك اللي أيها. اللي معنا في الباب الأخير. إيه نعم. ذميمة. إيه نعم. نعم اقرأ. فصل. وأما الأثر الذي ذكره مالك عن يحيى بن سعيد، جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، دار سكناها والعدد كثير والمال وافر، فقل العدد وذهب المال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوها ذميمة. وقد ذكر هذا الحديث غير مالك من رواية أنس أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنا نزلنا دارا فكثر فيها عددنا وكثرت فيها أموالنا، ثم تحولنا إلى أخرى فقلت فيها أموالنا وقل فيها عددنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكره: فليس هذا من الطيرة المنهي عنها، وإنما أمرهم صلى الله عليه وسلم بالتحول عنها عندما وقع في قلوبهم منها لمصلحتين ومنفعتين، إحداهما مفارقتهم لمكان هم له مستثقلون ومنه مستوحشون لما لحقهم فيه ونالهم، لما لحقهم فيه ونالهم، ليتعجلوا الراحة مما دخلهم من الجزع في ذلك المكان والحزن والهلع، لأن الله عز وجل قد جعل في غرائز الناس وتركيبهم استثقال ما نالهم الشر فيه، وإن كان لا سبب له في ذلك، وحب ما جرى لهم على يديه الخير، وإن لم يردهم به فأمرهم بالتحول مما كرهوا، لأن الله عز وجل بعثه رحمة ولم يبعثه عذابا، وأرسله ميسرا ولم يرسله معسرا، فكيف يأمرهم بالمقام في مكان قد أحزنهم المقام به واستوحشوا عنده لكثرة من فقدوه فيه لغير منفعته، ولا طاعة ولا مزيد تقوى وهدى، فلا سيما وطول مقامهم فيها بعدما وصل إلى قلوبهم منها ما وصل، قد يبعثهم ويدعوهم إلى التشاؤم والتطير، فيوقعهم ذلك في أمرين عظيمين: أحدهما مقاربة الشرك، والثاني حلول مكروه أحزنهم بسبب الطيرة التي إنما تلحق المتطير. فحماهم صلى الله عليه وسلم بكمال رافته ورحمته من هذين المكروهين بمفارقة تلك الدار والاستبدال بها من غير ضرر يلحقهم بذلك في دنيا ولا نقص في دين. وهو صلى الله عليه وسلم حين فهم عنهم في سؤالهم ما أرادوه من التعرف عن حال رحلتهم عنها، هل ذلك لهم ضار مؤد إلى الطيرة؟ قال: دعوها ذميمة. وهذا بمنزلة الخارج من أرض بها الطاعون غير فار منه، ولو منع الناس الرحلة من الدار. صلى الله عليه. ولو منع الناس الرحلة من الدار التي تتوالى عليها المصائب والمحن فيها وتعذر الأرزاق، ولو منع الناس الرحلة من الدار التي تتوالى عليهم المصائب والمحن فيها وتعذر الأرزاق مع سلامة التوحيد في الرحلة، للزم ذلك إن كل من ضاق عليه أن الله كل للزم ذلك أن كل من ضاق عليه رزق في بلد ألا ينتقل منه إلى بلد آخر، ومن قلت فائدة صناعته ألا ينتقل عنها إلى غيرها. انتهى كلامه رحمه الله. سم باب الذي يليه لأن فيه كلام تبعه. نعم. لا هو قريب من الشرك يعني بحسب ما يقر في القلب منه، إن رأى أن هذا المتشائم به له أثر مستقل بنفسه فهذا هو الشرك. المرأة شقيقة الرجل، النساء شقائق الرجال، لكن الغالب أن الذي يرد في النصوص ذكر الرجال والنساء تبع. شو؟ أن يقال له طلق إذا وصل الحد إلى أنه ينسب الخير والشر إلى هذه المرأة ولا يضيف إلى الله جل وعلا يقال له فارق. على كل حال المسألة عند أهل العلم مختلف فيها، ولهم مسالك في المسألة، منهم من يثبت العدوى ويحمل الحديث على تعدي المرض وانتقاله بنفسه من شخص إلى آخر، يعني لا عدوى يعني لا ينتقل المرض بنفسه بغير تقدير الله جل وعلا، وأما كونه سبب والمسبب هو الله جل وعلا ينتقل بسبب المخالطة، هذا قول مقرر عند أهل العلم معروف وعليه الأطباء، ويدل له فر من المجنون بقية الحديث. وأما بالنسبة للقول الثاني وهو نفي العدوى بالكلية وأنها لا أثر لها وأن مخالطة المريض كمخالطة الصحيح لا فرق، لكن يخشى أن ينتقل المرض بتقدير الله جل وعلا لا بسبب المخالطة، يعني أصيب هذا الشخص ابتداء، هذا المريض موجود يختمه شخص سليم، أصيب هذا السليم بهذا المرض سواء خالط هذا المريض أو لم يخالطه على حد سواء، لأنه لا عدوى. نعم. والنص يعني لقوله عليه الصلاة والسلام فمن عدى الأول صريح في هذا. وأما الأمر بالفرار من المجذوم على هذا القول حماية لجناب التوحيد، حماية لجناب التوحيد لئلا يصاب بنفس المرض ثم يقول يقع في نفسه أن هذا الحديث ليس بصحيح مخالف للواقع وما أشبه ذلك. وهناك من يقول لا عدوى مطلقا إلا في الجذام لقول فر من المجذوم. على كل حال الأقوال معروفة والأطباء لهم رأي في هذا والحديث محتمل. نعم. كم من صحيح خالط المرضى ولم يصب، كم من صحيح، كان الناس كلهم مرضى ما من بيت إلا وفيه مريض، يعني لو قلنا أن السبب يترتب أثر عليهم حتما كل الناس مرضى. نعم. عاد يقول أنهم يحتاطون وكمامات ومطهرات، الله المستعان. سم صلى الله عليه. باب ما يكره من الأسماء. حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للقحة تحلب من يحلب هذه، فقام رجل فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اسمك، فقال له الرجل مرة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اجلس، ثم قال من يحلب هذه، فقام رجل فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اسمك، فقال حرب، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اجلس، ثم قال من يحلب هذه، فقام رجل فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اسمك، فقال يعيش، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم احلب. وحدثني مالك عن يحيى بن سعيد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لرجل ما اسمك، فقال جمرة، فقال ابن من، فقال ابن شهاب، قال ممن أنت، قال من الحرقة، قال أين مسكنك، قال بحرة النار، فقال بأيها، قال بذات لظى، قال عمر أدرك أهلك فقد احترقوا، قال فكما كان، قال قال فكما كان، فكان كما قال صلى الله عليه. قال فكان كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه. الخبر الأول مالك عن يحيى بن سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا معضل بلا شك، وهو موصول من طرق أخرى، لكن في إسناده من فيه ضعف، فالخبر ضعيف، ولو ثبت أن يعني لو ثبت الخبر، الرسول عليه الصلاة والسلام كان يعجبه الفعل، كان يعجبه الفعل، يعني يسمع الاسم الحسن فيرتاح إليه، وهذا أمر طبيعي وجبلي، كما في هذا الحديث أنه عليه الصلاة والسلام لم يرضى أن يحلب اللقحة من اسمه قبيح، وغير النبي عليه الصلاة والسلام بعض الأسماء، لكن لما جاء الاسم الحسن مكنه من الحلب. ومثل ذلك أيضا في خبر عمر رضي الله عنه اسمه جمرة وابن شهاب من الحرقة، كلها نيران تتوقد، نسأل الله العافية. فرتب النتيجة على هذه المقدمات إن صح الخبر، وإلا فيحيى بن سعيد يحكي قصة لم يشهدها. لابن القيم رحمه الله كلام على هذين الخبرين، فقال رحمه الله تعالى: فصل. وأما الأثر الذي ذكره مالك عن يحيى بن سعيد أن عمر بن الخطاب قال لرجل: ما اسمك؟ قال: جمرة. الحديث إلى آخره. فالجواب عنه أنه ليس بحمد الله فيه شيء من الطيرة، وحاشى أمير المؤمنين رضي الله عنه من ذلك، وكيف يتطير وهو يعلم أن الطيرة شرك من الجبت، وهو القائل في حديث اللقحة ما تقدم. لكن وجه ذلك والله أعلم أن هذا القول كان منه مبالغة في الإنكار عليه، مبالغة في الإنكار عليه لاجتماع أسماء النار والحريق اسمه واسم أبيه وجده وقبيلته وداره ومسكنه، فوافق قوله: اذهب فقد احترق منزلك قدرا. ولعل قوله كان السبب، وكثيرا ما يجري مثل هذا لمن هو دون عمر بكثير، فكيف بالمحدث الملهم الذي ما قال لشيء إني لأظنه كذا إلا كان كما قال، ويقول الشيء ويشير، فينزل القرآن بموافقته إذا نزل الأمر الديني بموافقة قوله، فكذلك وقوع الأمر الكوني القدري موافقا لقوله، ففي الصحيحين عن عائشة إلى آخره، ثم جاء بالأحاديث التي تمدح عمر. الحديث الأول حديث اللقحة أيضا تكلم عليه ابن القيم رحمه الله قبل ذلك، من كلام ابن القيم رحمه الله عن هذه المسألة طويل جدا ومحرر، ويكشف كثير من هذه الأمور، ويزيل كثير من الشبهات، لأن المسألة من المضايق، من مضايق الأنظار. الذي معي الطبعة الأولى وما فيها فواصل ولا فيها عناوين ولا فيها، نعم. قال: الفأل يفضي بصاحبه إلى الطاعة والتوحيد، والطيرة تفضي بصاحبها إلى المعصية والشرك، فلهذا استحب النبي عليه الصلاة والسلام الفأل وأبطل الطيرة. وأما حديث اللقحة ومنع النبي عليه الصلاة والسلام حربا ومرة من حلبها وإذنه ليعيش في حلبها، فليس هذا بحمد الله في شيء من الطيرة، لأنه محال أن ينهى شيء ويبطله ثم يتعاطاه هو، وقد أعاذه الله سبحانه من ذلك. قال أبو عمر: ليس هذا عندي ما بين الطيرة، لأنه محال أن ينهى عن شيء ويفعله، وإنما هو من طلب الفأل الحسن، وقد كان أخبرهم أن أقبح الأسماء أنه حرب ومرة، فأكد ذلك حتى لا يتسمى بها أحد، ثم ساق من طريق ابن ربيع عن جعفر إلى آخره. المقصود أن ابن القيم رحمه الله أشبع الموضوع في أواخر الكتاب، يعني في آخر الجزء الثاني أو في أواخره، وذكر جميع الأحاديث الواردة في الباب وأجاب عنها، والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.